أيها الإخوة، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام. عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم أطيب النساء. نعم، ظاهر هذا أنه إذا قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب النساء ظاهر أنه ذم، لكن ما فهمت معنى. أنه إيش؟ أنه صفة ذم، لكن أنها صفة ذم؟ لكن بعض الناس فسرها من قال حبب إليه نساء. نساؤكم؟ نساؤكم. لا إله إلا الله، كل إنسان محبب إليه امرأته، ما في خصوصية. أنت متزوج؟ إذا تزوجت سبتح لمرأتك إن شاء الله. على كل حال، ذكرت لكم الفائدة في هذا. وأما طعن أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام به بأنه رجل شهواني لأنه محبب إليه، فيقر وليكن. الشهوة لا شك أن تدل على الفقولة والرجولة. ثم إن الواقع يكذبهم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون لا يريد إلا المتعة لكان كل زوجاته أبكارا، ومع ذلك لم يكن من زوجاته بكن إلا عائشة. بل إن الله ذكر لما قال عسى ربه أن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن، بدأ بمن؟ الثيبات، مما يدل على أنه ليس قصد مجرد تناول الشهوة، هناك مقاصد أسمى. نعم، أن تدري أن هذا القول حبب إلي النساء المعنى أن الرسول حدث أصحابه بأنه يحب زوجاته، هذا معنى الحديث. هل يمكن أن ينطلق هذا القول من مثل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، سيقولون بالفورية ونحن نحب نساءنا. نعم، نعم، مثاله يعني بعد لم ها لم تتم السؤال ايش هذه القاعده. نعم، ما فهمت القضيه، يعني مثال ذلك. نعم، تمام، العام يحمل على الخاص اذا كان حكم الخاص يخالفه، اما اذا كان يوافقه فهو من باب ذكر افراد العام بالحكم المطابق للعام. فقول ما العام يحمل الخاص اذا كان يخالفه، اما اذا كان يوافقه فلا يخصص به. مثال ذلك، قلت لك اكرم الطلبه، ثم قلت اكرم عبد الله وهو منهم، هل يعني ذلك انني انه بعد هذا الكلام لا نكرم الا عبد الله؟ نعم، لا، قلت لك اكرم الطلبه ثم قلت لا تكرم عبد الله وهو منهم، اذا نحن العام على الخاص. نعم، اذا عن إيش؟ يوم العيد؟ بعد رمضان شوال. ها؟ ست من شوال. نعم، أصبح في أول يوم من يعني أنت قلت من شوال، أنا لا أفهم أول يوم من شوال إلا يوم العيد. أيام ها ها، متى يا رجل؟ اليوم الثاني. طيب، أصبح في اليوم الثاني من شوال. نعم، له أن يصوم لكن ما يحسب من الستة، لا يحسب من الستة، لأن ستة أيام لا بد أن تكون أيام كاملة. هذا تكلمنا عليها في النية أو لا؟ نعم. راح. نعم، لا ما في تسمية. كيف تسمية؟ هو في تسمية اليوم؟ ها؟ نعم، مراجعة، لكن مراجعة ما هي مثل العادة، مراجعة جامدة كما يقولون. كبير لا يستطيع الصيام. أكرم زوجته، ما أبوه قدرة حتى يكرم ذلك. وأيضا هذه أجبنا عنها البارحة، لم نقل الإكرام أجبنا على البارحة وقلنا كيف يمكن أن يجامعه ما يصوم ما يقدر يصوم، وقلنا ربما يكون لا يقدر يصوم من الشبق، لأن بعض الناس نسأل الله العافية يكون فيه شبق، والشبق الله يعافينا وإياكم هو أن الإنسان إذا فكر في الجماع نزل الماء في أنثييه وتورمت كبرت وأذته حتى ينزل، فهذا مرض عظيم. نعم. إذا كان مريضاً مرضاً يرجى وعوفي بعد العيد بثلاثة أيام ثم مات، هل يعني يصوم عنه وليه ثلاثة أيام أو خمسة أيام؟ وهو مريض مرض يرجى برؤه، لزمه القضاء، لزمه القضاء، وهو تعافى ثلاثة أيام ثم مات يقضى عنه ثلاثة أيام فقط. نعم. الفرق بين المرأة إذا طاوعت للإكراه إذا طاوعت للإكراه نعم إذا دافعت الإكراه نعم كيف دافعت الإكراه؟ هذه كما يشك أن المرأة إذا طاوعت للإكراه ففي خلاف، إذا دافعت الإكراه لأنها لا، هذا كان في القول، كان في القول إذا قال الشيء لدفع الإكراه أو قاله للإكراه، قلنا الصحيح أنه لا فرق بينهما، والمذهب يفرقون، بينما إذا قاله لدفع الإكراه أو قاله قاصدا معناه من أجل الإكراه. نعم شيخ حفظك الله، ذكرنا علة وهي أنه إذا كان الماء في يده بعد أن تبين طلوع الفجر يشربه، الشيخ ذكرنا العلة أن نفسه تاقت إليه، طيب لو كانت اللقمة في فمه ذكرنا أنه يعني يخرجها، مع أنه العلة موجودة شيخ ما نقيس قياسه. شيف ترخيص شرب الماء على خلاف الأصل، ولتكن لديكم قاعدة، كل ما خرج عن الأصل فإنه يتقدر بقدر ما ورد فقط، ما يمكن يقاس عليه، فهمت؟ طيب انتهى الوقت، زين الحمد لله، ذلك من فضل الله علينا وعليكم. انت مستعد يا محمد بن شرافي؟ يلا سمع. واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. السؤال الاول، ما هو الصيام شرعا؟ لا. كيف تقدم من اليسرى؟ نعم اجب اجب يا عبد الله، لاني وراء. ليش تقدم اليسرى؟ نسيت. هل هذا يدل على ان من عادتك ان تقدمها؟ جيد. يلا، ما هو الصيام شرعا؟ الصيام شرعا هو التعبد لله، نعم، بالإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أحسن، تمام. طيب، لو أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس تطببا، يعني بمعنى أنه قيل له أنك إذا أمسكت زالت الفضلات التي في البدن وزدت صحة، أيكون صياما شرعا؟ ولغة؟ اللغة هو الإمساك. لا، هذا الذي قلت عنه. نعم. تقول ليس صياما شرعا. نعم. لكن هل يكون صياما لغة؟ نعم. نعم. تمام؟ نعم، وهذا يدل على أن المعاني اللغوية دائما أعم من اللغة من المعاني الشرعية. إلا في مسألة واحدة. في الإيمان، الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع أعم من ذلك، يشمل التصديق والقول والعمل. طيب، متى فرض الصيام؟ سنة الثانية الهجرية. سنة الثانية من الهجرة، كذا؟ سنة الثانية من الهجرة. كم صام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ تسع رمضان. جيد. ما مرتبة الصيام في الإسلام؟ كان نساء. ما الدليل؟ أحسن، بارك الله فيك. كيف كان ابتداء الصيام؟ جزاء لا أقول أقصد رمضان. كيف كان ابتداء صيام رمضان؟ كيف كان؟ ما أدري عليه. علمنا كيف كان وبعدين استدل. أولاً له مراتب. أولاً كان يوم عاشوراء. لا. أنا أقول رمضان بالذات. أولاً كان يخير بين الإطعام. نعم. والصيام. يخير بين الإطعام والصيام. ثم. هذا تكمل وجوب الصيام. تمام. ما هو الدليل على أنه يخير بين الصيام والإطعام؟ قوله تعالى: من كان منه مريضا وعلى سفر فلا يتم. شهر رمضان الذي انزل فيه القران. نعم. قال تعالى: فعلى الذين يطيقونه فدية الطعام المسكين. فدية الطعام المسكين. كمل. فتطوع خيرا. وأن تصوموا خير له. طيب هذا الدليل. ثم نسختها الآية التي بعدها. فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولم يرخص إلا للمريض والمسافر. ما هي الحكمة من إيجاب الصيام؟ عبد الله. ابتلاء المكلف في إيش؟ الابتلاء عن أعظم شهواته في البدن، شهوة الأكل والشرب والجماع، ليتحقق في ذلك رضية الله سبحانه وتعالى في الأرض. لأن العبادات إما بذل محبوب أو كف عن مرغوب. طيب مثال بذل محبوب الزكاة. تمام. الصوم. طيب ما هي الحكمة الشرعية في تعين الصيام؟ يلا يا حيان. التقوى. التقوى. الدليل. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحسنت. ومن السنة. من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزهد والعمل به فليس لله حاجة. والجهل. والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بارك الله فيك. هل يصدق على من لم يدع قول الزور أن نقول إنه لم يصم؟ سلطان اسمك؟ ها؟ يلا يا نايف. من لم يدع قول الزور نقول لا يصوم؟ إنه لم يصم. لا يصوم. لا. أقول هل يصدق عليه أنه لم يصم؟ لا لا يصدق عليه. لا يصدق عليه. نعم. يصدق عليه صح. أحسنت. تمام. بارك الله فيك. يصدق عليه وفوق ما صدق امتنع عن الطعام والشراب فقط. طيب رجل اغتاب شخص هل يفسد صومه؟ لا يفسد. فأنا حرام. المقصد منها التحذير. كيف؟ المقصد من ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أن يحذر من قول الزور. إيه لا بأس. لكن بس إنما لو أنه فعل اغتاب هل نقول إن صيامه فسد؟ لا ما يفسد. أليس حراما علي أن اغتاب؟ نعم لكن ليس للصيام فقط. نعم. التحريم هنا ليس خاصا ليس لأجل الصيام لكنه عام. نعم. كذا. نعم. ولو أكل فسد صومه لأن التحريم خاص بالصيام. أحسن بارك الله فيك. طيب ما هي المفطرات حسب ما جاء في الكتاب والسنة؟ أربعة أجر. أي نعم. الأكل. الأكل. والشرب. والشرب. والجماع. والجماع. والحجامة. والحجامة. والإنزال. ها؟ الإنزال. والإنزال. والقي. والقي. نعم. خروج دم الحيض وخروج دم النفاس. نعم. وما في معنى الأكل والشرب. أحسنت. تمام. هذه المفطرات. ما هو الدليل على أن الأكل والشرب وجماع من المفطرات؟ قول الله عز وجل في القرآن تأكلوا. قول الله تعالى. قول الله تعالى. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا الأكل والشرب. الجماع. الجماع قول الله عز وجل. ولا تباشرهن وأنتم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى النساء. يعني فنهار الصيام لا يحل لكم الرفث إلى النساء. وآية. الآية قول الله عز وجل في أول. نعم الماجد. يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. طيب هذا من السنة صحيح. من القرآن. الشاهد قوله الشاهد باشرهن كلوا واشربوا. تمام. طيب ما هو الدليل على وجوب اجتناب نعم ما هو الدليل على ان الحجامة تفطر؟ يا سعد. نعم افطر الحاجم والمحجوم. لو قال لك قائل إن الحديث يعني أفطر الحاجم والمحجوم لكونهما يغتابان، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعهما يغتابان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، لما هو لو قال قائل هذا ماذا تقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر ويحتجم فقال أفطر هذا، لكن قالوا نعم يعني إنهما يغتابان. الغيبة عند الحضور ولا الغيبة؟ إيه انتبه لهذا. نعم أن الغيبة لا تفطر. بس هم يكون يتفطر. نعم يا فيصل. هذا خلاف الأصل واللفظ. الحجامة غير الغيبة. الحجامة هو إخراج الدم. اي نعم. اليس هذا تحريفا للكلم؟ طيب نقول الله اكبر، الرسول يقول افطر الحاجم والمحجوم وان تقول افطر المغتبان، هذا تحريف الكلم عن مواضعه. وايضا لو كان هذا المراد لكان كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تدليسا وتلبيسا، كيف يريد معنى وياتي بافضل ليس دالا عليه؟ لكن الذي يحمل بعض العلماء على مثل هذا هو التعصب. التعصب تجده يختار قولا ثم إذا جاءت النصوص على خلافه ذهب يحرفها على وجه مستكره. طيب ما هو الدليل على أن القيء مفسد للصوم؟ الأخ صاحب الثوب الأزرق والغترة البيضة. يا الله يا شيخ على جنبك على يسار. اهمز اهمز يلا. ها شوي قل لا أعرف الدليل. ايه قل لا أعرف الدليل وتخلي لا تعبوا يروح الوقت. نعم حديث أبي هريرة. طيب أحسنت. ما هي الحكمة في كون القيء مفطر مفطرا؟ يلا بن جلال. يضعف البدن. نعم. إذا خرج الطعام والشراب يعني مظنة إضعاف البدن حتى يحتاج إلى أكل الشرب. إذن يكون القول بإفطار المستقيم من باب الرحمة ولا من باب النقمة؟ من باب الرحمة. نعم نرحم المستقيم. إذا قال لك هذا يرد عليك إذا كان ذرعه القي، فما الجواب؟ إذا ذرع القي وأضعف بدنه، نعم، لم يستطع إحمال الصوم له ولا إذا ذرع القي، نعم، ولم يستطع إحمال الصوم للقي. طيب ما خر، فلو أن قلت لكن صار يفطر بغير القي. نفس العلة في إذا استقاء أو ذرع القي. نقول لأنه إذا ذرعه فليس باختياره، ومن شروط المفطرات إيش؟ أن يكون بالاختيار إلا الحيض والنفاس. طيب يشترط لإفساد الصوم بالمفطرات شروط. نعم فراس الأول بس وقت أن يكون عادما. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا. الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. نعم والجاهل والجاهل هو مخطئ ما تعمل. طيب في دليل آخر من القرآن. نعم يا شريف ما جبت الشاهد. اي الشاهد قبل جوه لا يحضرك وليس عليكم جناح. احسنت بارك الله فيك. هذا دليل واضح. هل هناك دليل على الصوم بخصوص؟ لأن هذه أدلة عامة. لو قال قائل هذه أدلة عامة ولا تدخل بها الصوم، لأن ركن الصوم الأصلي ترك الأكل والشرب، فإذا أكل لم يأتي بركن. فنريد الآن دليلا خاصا بالصوم. نعم جمال. حديث عدي بن حاتم أنه كان يضع تحت وسادته عقالين وينظر فيهما حتى يعني أسود وأبيض، فلما تبين له الأسود أمسك، فحكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا خطأ وأن البياض هو النهار وأن الليل هو سواد الليل، ولم يأمره بالقضاء. فدل ذلك على أن وجه الدلالة أنه لم يأمره بالقضاء، ولو كان واجبا لأمره به كما أمر المسيء في صلاته. طيب هذا واضح. هذا يسمى جهلا بإيش يا شراب؟ هذا جهلا بالحكم. بالحكم سمعت من واحد. ها؟ سمعت الجواب من الخلف. يا الله يا الله لكن غاب عني كنت أعرف. إيه. لكن هل الذي دعمك من الخلف أحسن إليك أم أساء؟ الله هو يظن أنه أساء. طيب بارك الله فيك. طيب نريد الجهل من النوع الآخر وهو الجهل بالوقت أو بالحال. نعم هذا حديث إيش من أسماء بنت نعم أخت عائشة شكوا غلط ظن طيب ظن أن الشمس غربت، بعد ذلك طلعت الشمس فأمسكوا فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. يعني أفطروا في يوم غيب ظن منهم أن الشمس غربت ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم إيش؟ لما أمرهم بالقضاء. طيب لو قال قائل عدم النقل ليس نقل العدم، يعني ما في أن الرسول لم يأمرهم. يقال لو كان القضاء واجبا نعم لبلغه، لأنه يعني إذا كان واجبا كان من الشريعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن يبين الشريعة وقد فعل. تمام. طيب لو قال قائل لعله أمرهم ولم ينقل، ماذا تقول؟ كل شيء مبين، كل شيء محفوظ. يا مهرم، إذا كان الأمر القضاء من شريعته، لو أمرهم بالقضاء لكان القضاء من شريعته وشريعته محفوظة، لا بد أن ينقلها أول الأمة إلى آخره. تمام. طيب الشرط الثاني لإفساد الصوم بالمفطرات، أرفع يدك. نعم، أن يكون ذاكرا. أن يكون ذاكرا. وضده ما هو الدليل على أن الناس لا يفسد صومه؟ نعم، فقال الله. نعم، وهل هناك دليل بخصوص في الصيام؟ يلا سليم. ان السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم نكل وشرب وهو ناسي، وانما فليتم صومه من مطعم الله وخطاه. من اكل وشرب وهو ناسي فليتم صومه فان مطعم الله وخطاه. ولا ما فيها اشاره الا انه اكل وهو صائم؟ لا فيها اشاره. فيها اشاره. هات اي احسن. طيب لفظ الحديث شمل عليه الصلاه والسلام نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. احسنت. طيب ما الذي يستفاد من قوله فليتم صومه يا سليم؟ ما الذي يستفاد من قوله فليتم صومه؟ لان صوم يتم صومه لان ما نقص من صوم الشيء. احسنت، ان الصوم لم ينقص بذلك. بارك الله فيك. يشترط أيضا لإفساد الصوم بالمفطرات أن يكون قاصدا. نعم، أن يكون متعمدا قاصدا. طيب فإن لم يكن أو غير مريد أيضا، سواء أكل ولا. طيب ما هو الدليل؟ نعم، وهذا لم يتعمد. تمام. وفي الإكراه رفع الله حكم الكفر عن المكره وهو أعظم الذنوب، فما دونه من باب أولى. تمام. طيب إنسان مغمى عليه، مغمى عليه، يلا عبد الله مغمى عليه، فصبوا في فمه ماء لعله يستيقظ، هل يفطر أو لا يفطر؟ شيخ هذا من غير اختيار. أسألك هل يفطر أو لا، ما بعد أن تقول هذا التعليل الحكم. هو يا شيخ في الأصل أصلا ما رفع الصوم عنه. لا حول ولا قوة، كيف رفع؟ صائم هو. شيخ مغمى عليه. إيه ما يخالف، سقط وغمى عليه وأرادوا يصحون. فصبوا في ماء في ثمه ماء لعله يصحو. ماذا تقول؟ أيصح صومه أو لا؟ أفاق الرجل، أفاق آخر النهار، أفاق. نعم. أيصح صومه أم لا؟ نعم يا رجل، لأنه بغير اختياري، شرب يشربون ما بغير اختياري فلا يصح الصوم. ماذا تقولون؟ صحيح؟ تمام، يعني من شرط الإفساد القصد، وهذا لم يقصد كذا؟ طيب لو فرضنا أن هذا الرجل كان من عادته أن يغمى عليه ساعة بعد ساعة، وقال يا جماعة إذا أغمى علي صبوا الماء بحلقي، ماذا تقول بعد الأذان؟ يكون لك بعد فسحة للتأمل. نعم شيخ حفظك الله، نقول إذا كان هذا المغمى عليه لن يقوم من إغمائه إلا إذا أشربوه من الماء، فهنا يكون من باب رفع البلاء الذي ابتلاه الله به، فلا يكون باختياره. أما إذا كان سيستيقظ من إغمائه بغير أن يشربوه ماء، ونقول هو تعمد أن يشرب الماء فيفتن. يعني إذا في تفصيل، وهو أنه إذا كان جرت العادة أنه يبقى مثلا ساعة نصف ساعة ثم يفيق فليس بضرورة، فإذا أمرهم بذلك فمعناها أنهم أسقوه بلا ضرورة. الواقع أن المسألة هذه فيها يعني فيها شيء من الأشكال، لأنك نظرت إلى أن هذا إزالة الضرر، قلت لو أذن لهم أو أمرهم أن يسقوه فإنه لا يفسد الصوم، لأن أمره أن يسقوه ليس أمرا بإفساد الصوم، ولكنه أمر بالإرشاد كيف يزول عنه الإغماء، بدليل أنه لو لم يأمر بذلك ثم أسقوه ولما أفاق قال جزاكم الله خيرا أن فعلتم هذا، فهو راضي بلا شك. لكن ما ذكرته من التفصيل جيد، وهو أنه إذا كان يمكن أن يترك ويفيق بعد ساعة أو نصف ساعة فليس به ضرورة الآن. هل هذا يفتن شيء؟ نعم في الأخيرة يعني، والله الأقرب أنه نلزمه بالقضاء حتى لو ما أمر، والله فيه نظر، إذا لم يأمر فيه نظر. نعم. رجل رأى الهلال، هلال رمضان، وهو في برية وليس عنده أحد، فهل يصوم أو لا يصوم؟ نعم يصوم. نعم وحده. نعم وحده. والدليل حيث النبي صلى الله عليه وسلم صوم، وقال إذا رأى جمه فأفطر. نعم. طيب لو رآه في الفطر واحد، الفطر يلزمه شاهد، ها؟ لا هو شاهد، يشاهد بعينه الآن. الصيام يلزم الصيام. الصيام يلزم الصيام. والفطر لا يلزمه إلا بشاهد واحد. ما عليه، هو يقول أشوف عيني مثل ما أشوف اللمع. وليس الآن بخالف الناس حتى نقول لا ما يجوز خالفهم، ما عنده أحد في البر. يفطر. ماذا تقولون؟ نعم صحيح يفطر. المنفرد بمكان ليس عنده أحد ولا يستلزم فعله مخالفة الناس يعمل برؤيته هو في صيامه وإفطاره. هل يستحق للناس أن يتراءوا الهلال ليلة 30 من شعبان؟ نعم نعم. الدليل قول ابن عمر رضي الله عنه رأى الناس الهلال فصام وأمر الناس بالصيام. الدليل إذن فعل الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان هذا من التعمق والتنطع في الدين ما أقرهم عليه الصلاة والسلام، ولهذا نهاهم عن الوصال لأنه تعمق. واضح؟ نعم. لو قال ليش ندعو؟ ما نزلنا ندعو، هل مثل ما ارتفع رأيناه، كما قال عمر رضي الله عنه وهم والناس يترون الهلال حوله يقول يا أمير المؤمنين انظر إلى الهلال، قال سأنظره وأنا على فراشي. المعنى إذا تبين وكبر ما أتجرها أتعب نفسي. إذن نقول هذا سنة وليس من باب التنطع، لأن الصحابة فعلوه بحضرة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقره. طيب لو شهد شاهد شهد شاهد بأنه رأى الهلال هلال رمضان، فقلنا له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. هل نأخذ بشهادته أو لا؟ آدم نعم أجب ها تكسب إيه. طيب يحيى تأخذ بشهادة؟ لم ندري هو ثقة ولا غير ثقة. بدليل حديث ابن عباس أن عربيا جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رأى الرسول الله قال نعم، قال أقول يا بلال فأذن في النبي صلى الله عليه وسلم. بس هذا صحابي، إنما الأصل الأصل في الصحابة أنهم عدول، وغير الصحابة حتى المسلم غير صحابي لا، لو كان نصب المسلم العدالة لقال الله عز وجل وأشهدوا مسلمين أو ذوي إسلام ذوي إسلام. يلا وليد يعني في ظاهره ها؟ في ظاهره إيش؟ يعني في ظاهره ما ظاهره؟ صاحب اللحية لا يسبل يا شيخ. طيب إذا صار شاب ما ظهر اللحية؟ شاب ما ظهر اللحية حتى الآن؟ شاب كم عمره؟ ها؟ لا لا ما ما هو تعليل فقهي هذا. لا قال الله يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طيب. فاسق يعني فاسق ظاهر فسق. وقال أشهدوا ذوي عدل. وفي الحديث شاهدان. عدلان فصوموا وافطر. على كل حال الحكم انه لا يعمل بشهادته حتى نعرف انه عدل، اما من ثناء الناس عليه واما ان نعرف حاله مشهور بانه رجل مستقيم. فهمت؟ طيب فاذا قال قائل ما تقول بعلي بن عباس؟ نقول الصحابه كلهم عدول، هذا أصل فيهم، أصل فيهم العدالة. وأما استدلال الأخ وليد باللحية هذا غلط، مو صحيح. كم من ذي لحية وهو من أفسق الفاسقين؟ ألم يقل الله عز وجل في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقول تسمع لقولهم؟ تعجبك لا من حيث الصورة والهيئة يعني الجمال وما أشبه ذلك، لا، تعجبك من حيث أنك تظن أنهم كامل الإيمان. ولكن ونعم وأن يقولوا تسمع لقولهم عندهم بيان وفصاحة، ولكنهم لا خير فيه، كأنهم خشب مسندة. صحيح أن اللحية دليل على الالتزام وعلى أن الإنسان مستقيم، لكن ليست هي الميزان الوحيد. طيب الوصال يا موسى ما هو الوصال؟ ها؟ يعني لا يفطر بينهما، يعني مثلا يصوم يوم السبت ويصوم يوم الأحد ويفطر يوم السبت ويسحر يوم الأحد. ها؟ يفطر يعني يفطر إفطارا متواصلا. ها؟ يعني إذن الوصال أن يصوم يومين فأكثر بدون أن يأكل بينهما. حكمه ها؟ هذا خاص بالرسول وغيره ها؟ المستحب والسنة معنى واحد. انتهينا من حق النبي عليه الصلاة والسلام، وعرف أنه يبيت يطعمه ربي ويسقيه سبحانه، لكن غير النبي. ها؟ سنة. ما حفظت الحديث الظاهر. توافقون على هذا أنه سنة؟ بالإجماع. طيب. نعم. ها؟ أقل أحوال الكراهة. طيب، هل يجوز الوصال إلى السحر؟ يحيى، يعني مثلا إذا غابت الشمس وصائم ما يفطر، ما يأكل، ينتظر إلى السحور. ها؟ يجوز. تمام. وهل هو من السنة؟ ما هي السنة؟ أحسنت، يعجل بالفطر. هذا من الشواهد على ما قررناه أنه قد يكون الشيء ليس بسنة ويقر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وقد استنكر بعض الناس هذا وقال كيف تقول إنه جائز وهو عبادة ثم تقول ليس بسنة؟ نقول هذا موجود. أقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي كان يقرأ ويختم قل هو الله أحد، ومع ذلك ليس بسنة. ما نقول يسن لنا كلما قرأنا في الصلاة جعلنا آخر قراءة قل هو الله أحد، لكن الرسول أقره. الوصال أيضا إلى السحر أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك ليس بسنة. الأفضل المبادرة. تمام. من ذلك أيضا على رأي بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد الحج، وهذا وليس بسنة. ولهذا لو أن امرأة حاضت وهي متمتعة ولم تتمكن من أداء عمرة قبل الحج ثم قرنت، لا نقول لها يستحب لها أن تأتي بعمرة بعد الحج. فهمتم هذا يا جماعة؟ طيب، انتبهوا لهذه القاعدة. أما الآن فعامة الناس العوام الجهال يرون أنه من السنة أن يأتي بعمرة بعد الحج ولو لم يكن أنثى. نعم، أفهمتم؟ هذا غلط. ذا أين هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فالحاصل هذه القاعدة يمكن أن نقول بها لأن لدينا شواهد. طيب، استأذن سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوقف نخله لأمه بعد موتها يجعله صدقة لها، أذن له. هل نقول يسن لنا أن نفعل هذا؟ لا، ما نقول، لكن نقول لا مانع. والرجل الذي قال افتلت نفس أمه ولو تكلمت لتصدقت، قال أفتصدق عنها؟ قال نعم، فأذن له. هل نقول يسن لكل إنسان ماتت أمه بغتة أن يتصدق عنها؟ لا، فيجب أن نفرق بين الشيء الجائز والشيء المستحب. لا، ما نقول السنة أصلا. السنة التقريرية إذا كان الإنسان مثلا فعل عبادة كقصة خبيب رضي الله عنه حين أرادوا قتله قال دعوني أصلي ركعتين، فكان هو أول من سن القتل، من سن الصلاة عند القتل. طيب، ندور بعد أسئلة. طيب، هل يصوم الناس بشهادة واحد؟ نعم، الدليل مع أنه واحد. وابن عمر أيضا لما تراءى الناس الهلال أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رآه فصام وأمر الناس. طيب، هل يفطر بشهادة واحد؟ آدم لا يفطر. إيش الفرق؟ الفرق بين ثبوت الشهر وخروجه، يعني خروجه لا بد من شهادة. من قال هذا؟ نعم. من قال هذا؟ لا، ترى أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. نعم. طيب، صلى الله عليه وسلم قال إن شهد شاهدان عدلان فصوم وأفطر. تمام، هذا صحيح. فيقال هذا الحديث عام، خص منه دخول شهر رمضان لدليل واضح. طيب لو أورد علينا إرادة إنسان أورد علينا إرادة قال ألستم تجوزون الفطرة اليومية بشهادة واحد؟ إذا أذن المؤذن ناكل نشرب وهو واحد، لأن أذانه يعني أنه شهد أن الشمس غربت، فما الفرق؟ أهل العلم فرقوا قالوا لأن الشمس غروبها له علامة ظاهرة بخلاف الهلال، الهلال ما عليه علامة، يحتاج إلى بصر قوي وإلى رجل عارف بمواطن الهلال، فاحتيط فيه وقل لابد من شهادة اثنين حتى يباح للناس الفطر. أفهمتم يا جماعة؟ أما الفطر من اليوم فهذا عليه علامة ظاهرة الشمس، فإذا شهد إنسان أنها غابت، ونحن عرفنا الليل الآن أظلم أظلم متسع، يكون هذا قرينة تؤيد إيش؟ تؤيد هذا المؤذن، فنفطر على أذانه، فاتضح الحمد لله الفرق. طيب لو شهدوا لو صاموا بشهادة واحد ثم أكملوا 30 ولم يرى هلال، فما الحكم يا وليد؟ نعم يفطروا. نعم ليه؟ لأن أكملوا 30 إنك مشهد واحد. طيب أثبت النبي صلى الله عليه وسلم دخول الشهر بشهادة واحد. نعم. وأثبت أيضا نهاية الشهر بإكمال 30. نعم. فعلا بهذين الفعلين وقبل النبي صلى الله عليه وسلم يفطروا، إن قال وأكملوا 30. ما تقولون؟ كلام صحيح؟ صحيح. لكن المذهب كما قال آدم واحتج به أنهم لا يفطرون، يصومون، لأن دخوله ثبت بواحد وخروجه لا بد فيه من اثنين فلا يفطرون، لكن ما قلت هو الصواب بلا شك. ونقول من هذه القواعد المعروفة عند الفقهاء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فالصواب أنهم إذا صاموا بشهادة واحد وأتموا 30 أفطروا، لأنه ثبت دخول الشهر شرعا بشهادة واحد، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن غم عليكم فأكمل عدة 30، فإذا أكمل 30 نفطر. وقد جرى منذ سنوات أن الناس صاموا 31 يوما، لأنه ثبت دخول الشهر بشهادة واحد. نعم، فقيل لابد أن تصوم يوما بناء على المذهب، فقام العوام كيف نصوم 31 يوما؟ والعوام كما يقال هوام، تاكلك وانت ما دريت. نعم، وضجوا. لكن أهل العلم في ذلك الوقت يرون المذهب فطمأنوهم وقالوا هذا المذهب الإقناع والمنتهى، فهبطوا. ولا مشكلة بعد يتصور العام في السنة الثانية 32 يوم، ما كل سنة بيزيدوا يوم. على كل حال سبحان الله، القول الراجح دائما يكون واضح، يكون واضحا ما فيه إشكال، أليس كذلك يا عادل؟ إيش قلت؟ تمام. طيب نعم يا سليم. إذا صار في المنازل لا يقدر يحكم هو إيش؟ على شهادة الرجل شهد. إيه. منازل القمر صارت في شك قوي عند أكثر الناس. إيه. ما عليه. إنما أقضي بنحو ما أسمع. لكن هنا مسألة مرت سنة من السنوات شهد شاهد أو أكثر أنهم رأوا الهلال، وفي أثناء الليل أعلن بأن في بلاد أخرى بأن الشمس كسفت، فهل شهادة هؤلاء صحيحة ولا غير صحيحة؟ لا غير صحيحة. كيف يبي يصنع غير صحيح على طول؟ لأن الهلال الشمس ما تكسب إلا في آخر الشهر. في آخر الشهر ويكون ويكون حاجز هو الهلال. القمر. ما تقول فيها؟ هل نقول هؤلاء شهرتهم باطلة؟ وبعد أن أعلننا نقول للناس لا تصوموا؟ نعم. بس الناس اللي من يصومهم إلا القدرات. هل نقول إن القاضي الذي حكم بشهادة الاثنين وثم بعد أن غابت الشمس كسفت نقول تبين خطأ الاثنين؟ على كل حال إذا ثبت هذا نقول لا تصوموا غدا. تبين أن هذين الرجلين الشاهدين قد توهم، وتوهم رجلين ممكن، لكن كون القمر بعد أن تأخر عن الشمس يتعجل تحتها ما يصير ما يصير. أرأيتم لو شهد شاهدان عدلا وقال نشهد أن هذا الرجل سرق قبل 20 سنة 100 دينار من هذا الرجل قبل 20 سنة، وهذا وتبين أن الرجل اللي شهدوا عليه ما له 18 سنة، يكون سرق قبل أن يولد بسنتين، هل نقبل هذه الشهادة؟ ما نقبل هذه الشهادة. فالشيء الذي يكذبه الحس ما يقبل، لأن الوهم ممكن. وتبين أن هذين الشاهدين رأيا نجمة عند مغيب الشمس في موضع يتحرى أن يكون فيه الهلال، فجعل كل واحد يقول تعال شوف شوف شافوا بياض وقالوا خلاص هذا القمر، هذا رأس القوس، ما شافوا له أطراف لكن هذا رأس القوس. وهذا ممكن، وقد قصصت عليكم قصة ذكرها صاحب الفروع. نعم سليم. آه. تعرفها؟ نعم. تفضل. الرجل اللي شهد أن شاف الهلال وهو ثقة، وبعد وراح القاضي بأشهد عنه، وراح القاضي ومعه ناس قالوا ما شفناه. آه. القاضي قال وين شفت قال شفت في الهلال. أيه. ويمسح حجاجة الرجل اللي شافه يمسح حجاجة قال شوف شيء الحين نار شوف شيء قال له والله ما شفت. صح، هذا ذكر صاحب الفروع يقول شهد عنده رجل ثقة قوي البصر بأنه رأى الهلال ومعه ناس ما رأوه، فاستنكر هذا الشيء قال رأيته، قال نعم رأيته وأشهد، قال لله مش ورني أرني المكان، فذهب القاضي معه فأراه المكان وقال تشاهد الآن؟ قال نعم شاهد وأشهد. القاضي تراءه ما رأى فانتبه فمسح حاجبه كذا، قال له هل تراه الآن؟ قال لا ما أراه. قال الحمد لله هذه شعرة بيضة مقوسة. نعم فضلنا أهل الهلال. سبحان الله. طيب نعم، في الأحاديث التي مرت علينا ما يدل على أن الأعمال تتفاضل في محبة الله لها. نعم نعم، أحسنت، هذا يدل على تفاوت محبة الله عز وجل بحسب الأعمال، وأن الإنسان يكون محبوبا إلى الله عز وجل بحسب عمله. طيب، هل تفسر المحبة بأنها محبة حقيقية أو تؤولها بأنها الثواب أو إرادة الثواب؟ محبة حقيقية. نعم نعم ما الذي حملك على هذا؟ أحسنت. كل آيات الصفات وأحاديثها يجب أن نحملها على ظاهر اللفظ، ولا يحل أن نؤولها إلا إذا قام الدليل على ذلك، فإذا قام الدليل فالدليل متبوع ولا سبتاب. طيب، ما هو أفضل الأنواع التي ينبغي أن يفطر عليها؟ نعم عبد الحميد. أفضل الأنواع الرطب. نعم. وبعدها التمر وبعدها الماء. نعم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث موجود في الباب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على التمر فإن لم يجد على ماء. رواية أخرى أنه كان عليه الصلاة والسلام يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسيات من ماء. تمام. وذكرنا في الشرح تعليل ذلك، ليش اختار الرطب ثم التمر ثم الماء. طيب، رجل عنده حلوى، يلا علي وين رحت؟ عنده حلوى وماء، ولا عنده تمر ولا رطب، على أي ما يفطر؟ الماء أول. أليس أقرب ما يكون شبها بالتمر هو الحلوى؟ نعم. نعم الحلوى أقرب. نعم ولا بلى؟ بلى، هو أقرب شيء. ليش ما نأخذ الأقرب اتباعا للنص؟ جيد. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بقوله: فإنه طهور. أشكل على بعض الناس قول: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وقال إن الله غني، فكيف يقال فليس لله حاجة؟ ضلع. الحاجة هنا بمعنى الإرادة. نعم، بمعنى الإرادة. كما تقول للشخص: تريد هذا؟ قال: لا والله ما لي بحاجة، يعني ما له في إرادة، حتى لو كان محتاج يقول ما لي حاجة، يعني ما لي إرادة كذا. إذا قال قائل: أنتم الآن أولتم النص، فالجواب أن نقول: لم نؤول، لأن المعنى الذي قد يتبادر منه غير لائق بالله عز وجل، فلا يمكن أن يراد بذلك الحاجة الاحتياج والافتقار، لأن الله غني عن العالمين، ونحن إذا أولنا بالدليل فلا حرج علينا. لا تظن أن كل تأويل باطل، لا، التأويل اللي عليه الدليل ما فيش، ما في، ليس فيه أدنى شبهة. ولهذا في الحديث: جعت وعطش ومرضت، ومع ذلك ليس هذا، وإن كان مضافا إلى الله ظاهرا، ليس من أوصاف الله. الذي جاء عبد من عباد الله، والذي عطش واستسقى عبد من عباد الله، والذي مرض عبد من عباد الله، وهذا فسره الله عز وجل بنفسه. فعلى كل حال نحن لا ننكر التأويل مطلقا، إنما ننكر التأويل الذي ليس عليه دليل. وإلى هنا أنت. شيخ، هل يدخل في هذا فثم وجه الله؟ إيش؟ هل يدخل في هذا فثم وجه الله؟ نعم. حينما فسرها بقبلة الله عز وجل. لا، هي الوجه يطلق على الجهة. ويطلق على الوجه اللي هو الصفة. والآية فيها قولان للسلف: إما أن المعنى وجه الله الذي وصفته ويؤيده إن الله قبل وجه المصلي، أو المراد الجهة، يعني أي جهة تستقبلونها فإن صلاتكم تصح، لأن الله محيط بكل شيء. سليم. بالنسبة للمحبة، محبة الله للعبد. نعم. يعتمد كل معنيين يا شيخ، الحقيقة حقيقية، ومحبة ثابتة. اي ما في شك، لكن الثواب من لازم المحبه وليس على المحبه. اي نعم. بارك الله فيك. رحمه به الشارع يفطر. نعم يفطر، ما هو بيفطر القي، ما هو بيفطر يفطر رحمه به. نعم. واشكال انه لو افطر متعمدا ما كان فيه رحمه، لان نلزم ايضا بالامساك. نعم نلزم بالامساك بحرمه اليوم. لا لا لا ما بلشنا. ارايت مثلا لو ان شخصا كان هاجت به كبده لمرض او غيره ثم تقيأ عمدا، لكن بدون مرض يبيح الفطر، فانه على اقول بانه يفطر، نقول الان فسد صومه فكل واشرب، لأنه تقيأ لحاجة. وأما إذا كان متعمد فنحن نلزمه أن يمسك ويقضي، لا بد من هذا. شيخ حفظك الله. نعم. إن سمحتم لي في صفحة 78 الصفحة الثانية من أسفل يقول هنا: ومن وسائل التقي، يعني الهمزة على السطر. إيه وسائل. ومن وسائل. إيه الهمزة على السطر. إيه والصواب. على الواو التقيؤ. التقيؤ. إيه. ولا وسائل. لا على التقيؤ. التقيؤ الهمزة على الواو. ولا في السطر. هم كاتبين هنا على السطر الشيء. والصواب. يبدو أنها على الواو. متأكد؟ نعم يا شيخ. ماذا تقول؟ نعم. ها؟ يكون مقبل. إيه يكون على؟ الله. على الله. جيد. الدرس اللي قبل هذا مناقشة. كيف الجملة فيها ومن وسائل التقيؤ؟ كيف؟ إيه نعم صح. وسائل التقيؤ. صحيح. كيف تكتب على الورق؟ التقيؤي على الواو. أنا قبلها مضمون. نعم. درس جديد الآن. كيف قرأت إيش؟ ما هو أمس البارحة وش أخذ؟ مراجعة. طيب. لا وقرأتم المثل إلى آخر، لكن بس إنه لما كملته بالترتيب خلصنا. لا ما في قراءة له. درس جديد يا جماعة. هم يقرؤون درس اليوم يا شيخ، ما هم قارين النطاق. اي طيب. نعم. لا الجنب. ارفع يدك. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم صوم يوم الاثنين. الاثنين بالقطع ولا بالوسط؟ بالقطع. غلط. الاثنين بالوسط. نعم. قال: ذاك يوم ولدت فيه. ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وعن أبي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. التطوع يعني فعل الطاعة، ولكنه يطلق اصطلاحا على فعل الطاعة غير الواجبة، فيقال فريضة وتطوع. وإلا فالأصل أن التطوع فعل الطاعة. فعل الطاعة سواء كانت فريضة أو نافلة. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يعني من فعل طاعة الله فإن الله شاكر عليم. فالأصل في التطوع أنه فعل الطاعة واجبة كانت أو لا، لكنه عرفا بين الفقهاء هو التطوع بعبادة غير واجبة. من رحمة الله عز وجل أنه جعل للفرائض تطوعات ترقع ما حصل فيها من نقص. الصلاة لها تطوع، والزكاة لها، الصدقة لها تطوع، والصيام له تطوع، والحج له تطوع، وبر الوالدين له واجب تطوع، وهكذا. وقوله ما نهي عن صومه، يعني وباب ما نهي عن صومه من الأيام. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، سئل مبني لما لم يسمى فاعله، وذلك لأن المقصود معرفة الحكم لا معرفة السائل. اللهم إلا أن يتعلق بالسائل وصف لا بد فيه يتغير به الحكم، فهنا لا بد من معرفة السائل. عن صوم يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. يكفر يعني يغطي السيئات، سيئات السنة الماضية والباقية. ما هي الباقية؟ المستقبلة، كما جاء في لفظ آخر: يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وسئل عن صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم، فقال: يكفر السنة الماضية، يعني دون المستقبل. وسئل عن صوم يوم الاثنين وهو اليوم الرابع من الأسبوع أو الثالث أو الرابع، ستقول هذا اختلاف مبني على هل أول أسبوع الجمعة أو السبت. أول أسبوع السبت، لأن الجمعة عيد هي الآخر، وعليه فيكون اليوم الثالث من الأسبوع. وسمي يوم اثنين مع أنه الثالث، لأن ابتداء الأيام من يوم الأحد. الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. والسبت سمي بذلك، والله أعلم، أنه قطع الصلة بين الجمعة والأحد، لأن الجمعة هي آخر أيام الأسبوع، وابتداء الأسبوع على حسب التسمية يوم الأحد. فقال: ذاك، يعني يوم الاثنين، ذلك يوم ولدت فيه. ذلك يوم ولدت فيه، هنا أعرب يوم، ولم تأتي بالنصب، لأن ظروف الزمان وظروف المكان لا تنصب على الزمان والمكان إلا إذا كانت على تقدير في، انتبه، إذا كانت على تقدير في نصبت على الزمان والمكان، وإلا فلا، يعني وإلا فهي على حسب العوامل. فمثل ذلك يوم كقوله تبارك وتعالى: وذلك يوم مجموع له الناس، تمام. وقال عز وجل: وكان يوما على الكافرين عسيرا. يوما هذه منصوبة على أنها خبر كان لا على أنها ظرف. إذن ظرف الزمان والمكان إنما ينصبان على الظرفية إذا كان على تقدير فيه. طيب، ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، شك من الراوي هل قال بعثت أو قال أنزل علي. في بعض النسخ وأنزل علي وهي غلط، لأنها صحيح مسلم وهو أصل الأصل، أو أنزل علي فيه، فيكون أو للشك من الراوي. لكنه لا يختلف المعنى بين أنزل وبعث. طيب، لأنه بعث بإنزال القرآن، فإن قال قائل بل بينهما فرق، لأنه أنزل عليه القرآن قبل أن يبعث، فحين أنزل عليه القرآن نبئ صار نبيا، وحين أمر بالإبلاغ صار رسولا، وهذا البعث. فالجواب إن كان بينهما فرق وسلمنا هذا الفرق، فيكون الاختلاف جوهريا بين بعث وأنزل. وإن كان المعنى واحدا، وأنه أطلق البعث على الإنزال أو إنزال على البعث، لأن النبوة التي حصلت بنزول إقر عليه هي مبتدا البعث، ولمن المعلوم أن البعث لم يكن إلا في قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. في هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم الشرعي، حيث سئلوا عن صوم يوم عرفة، حيث سألوا عن صوم يوم عرفة يوم عاشوراء ويوم الاثنين. واعلم أن الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا ليسوا يسألون من أجل أن يعرفوا الحكم فقط، ولكن من أجل أن يعملوا به وأن يصدقوا به، بخلاف كثير من الناس اليوم فإنه يسأل ليعرف الحكم، ولكن إن طاب له أخذ به، وإلا فتش عن مفتن آخر. وهذا من تتبع الرخص، وتتبع الرخص تتبع الهوى، ولهذا قال العلماء من تتبع الرخص فقد فسق. وأطلق بعضهم عبارة أشد، فقد تزندق، لأنه متبع للهوى. فإن قال قائل إذا سأل الرجل طالب علم وأفتاه، لكنه لم يقتنع به لقلة علمه في نظره، أو لقلة ورعه، ولكنه عمل بقوله للضرورة ومن نيته أن يسأل أحدا غيره، فهل له أن يسأل؟ الجواب نعم، له أن يسأل، وهذا يقع كثيرا، له أن يسأل. فإن سمع بقولين لعالمين مختلفين فبأيهما يأخذ؟ نقول إن ترجح عنده أحد العالمين بعلم وورع أخذ به، وإن تساوى عنده رجلان فقيل يخير، وهذا المذهب مذهب الحنابلة إنه يخير، لأن ما في ترجيح، والحق لا يعلم أمع ذا أو مع هذا، فيكون مخيرا. كما لو أخبره اثنان عن القبلة وليس بينهما فرق في نظره فيخير. وقيل إنه يأخذ بالأشد لأنه أحوط وأبرأ للذمة، فإذا قال أحدهما هذا واجب وقال الآخر هذا مستحب، يأخذ بقول من يقول إنه واجب، لأنه إذا فعله لم يؤثمه الآخر، وإن أخذ بالمستحب أثمه من يقول إنه واجب، فكان الأبرأ لذمته أن يأخذ بالأشد. والقول الثالث يأخذ بالأيسر، وهذا القول أقرب، لأن الأصل براءة الذمة وعدم اللزوم، ولأن الأيسر أقرب إلى روح الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية مبنية على إيش على اليسر. وما دام الأمر لم يتبين أن الحق في الأشد فأنا في عافية أخذ بالأيسر والحمد لله. ولكن إذا أخذ بالأيسر أو بالأشد كما قلنا أو خير ثم بعد ذلك تبين له رجحان أحد القول أحد العالمين على الآخر فماذا يصنع؟ يأخذ بقوله يأخذ بقوله ويحتمل أن لا يلزمه الأخذ لا سيما في القضية التي مضت وانتهى العمل بها كاختلافهما مثلا في صحة عقد من العقود قد عقد وانتهى ثم تبين له أن الصواب مع من يرى أن هذا العقد فاسد فنقول ما دام اتقى الله في أول الأمر فقد أتى بما يجب عليه. كل إنسان يأتي بما وجب عليه فإنه لا يلزم بالإعادة. مثال آخر رجل سأل عالما سأل عن كونه صلى في ثوب نجس وهو يعلم أن النجاسة كانت فيه قبل الصلاة فقال أحدهما أعد وقال الثاني لا تعد فأخذ بقول من على ما رجحنا يأخذ بقول من يقول لا تعد ثم تبين له بعد ذلك أنه أن الصواب مع من قال تجب عليه الإعادة فهنا لازمه الإعادة لأنه التزم القول الثاني ورأى أن هذا هو الذي يدين به ربه فلا يلزم. وفي هذا الوقت كثر المفتون المفتون بغير علم عن حسن نية فيما نظنه في كثير منهم لكن هذا الذي أداه إليه اجتهادهم إن صح أن نقول إنهم مجتهدون فعلينا أن نعرف موطئ أقدامنا. من هذا المفتي؟ ما منزلته من العلم؟ ما منزلته من الورع؟ لأن هذا دين. وقد قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فعلينا أن نتثبت ولا نتسرع خصوصا في الأمر الذي يخالف واقع الناس لأن الناس إذا كانوا ماشيين على شيء فهم في الغالب قد أخذوا ذلك عن علماء وإذا كان عن علماء فمخالفة العلماء الذين يتوالون على هذه البلدة من شيخ إلى شيخ بدون أمر لا مفر منه غلط غلط عظيم لأنك ربما لو تتأمل وجدت أن الصواب ما عليه العمل ولكن يقال خالف إيش تعرف وبعضهم يقول خالف تذكر نعم والظاهر أن العبارة الثانية أسد خالف تذكر لأنه يذكرك من يعرفك ومن لا يعرف فالواجب على المفتي أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أنه معبر عن شريعة الله عز وجل وأن الله سيسأله والحمد لله ما دمت ما عندك دليل وليس هناك ضرورة للتقليد لوجود من هو مجتهد فأحل المسألة لغيرك لكن هل يعين فيقول اذهب إلى فلان أو يقول اسأل العلماء. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يحيل على شخص معين. إذا سئل عن مسألة وتوقف فيها أو لم يشأ الجواب قال اذهب إلى العلماء وهو يدبر نفسه، السائل يدبر نفسه. وعندي أن في ذلك تفصيلا، إذا كنت تعلم أن هذا الرجل لو قلت اذهب إلى العلماء ذهب يسأل كبير العمامة، طويل الأكمام، طويل السواك، ملبوسه أخضر وعينه مكحولتان وسواكه في فمه لكنه أجهل من حمار، إذا خفت الناس مثل هذا عين، يجب أن تعين لئلا يغتر، لأن كثيرا من الناس يغترون. أنا أذكر واحدا في مقام مهم جدا جدا يفتي الناس بفتاوي عجيبة ما يعرف، ما يفتي بها ولا العام، لأن الناس ركبوه وهات فتاوي ما له درب أبد. نعم، في هذه الحال لازم تبين، تقول اسأل فلان، اسأل فلان. فالمسألة في الحقيقة فيها تفصيل، كونك مثلا تقول اذهب العلماء وهو يعتقد مثل هذا عالم وهو من أجهل الناس هذا لا يجوز، قل اذهب إلى العلماء. نعم، جاوبت السؤال. نعم شيخ بارك الله فيكم، الآن كثر المفتون في وسائل الإعلام. نعم، وأحيانا يكون هذا المفتي له منزلة يعني مفروضة على الناس. نعم، ولو قال مثلا الشخص للناس هذا الرجل اتركوا فتواه، قالوا كيف هو من هيئة الفقهاء مثلا في البلد فلان، فيخاف ان عين هذا الشخص يحذر الناس من ان تنزل منزله العلماء مثلا او جهه معينه من العلماء من هيئه كبار العلماء او ما اشبه ذلك عند الناس، فيقول كيف يكون هذا يعني من الهيئه ويكون ما عنده علم، اذا الثاني مثله في اقل انسان في اسمه حتى في القياس مع الفارق او العامي ما يفرق. على كل حال أنا رأيي أنك ما تعين أحد أبدا، لكن أحيانا يكون الشخص متصدر يبدأ يفتي ما يخالف، أقول بعض الناس متصدر الفتوى ويفتي بفتاوي غلط وأجيب الغلط الواضح أني ما أحتمل، لأن لو جبت غلط يحتمل قال خلاص هذا خلاف العلماء ولا وهذا رأيي، لكن في أشياء غلطات واضحة. ورأيي أنا لا أحب إطلاقا تعيين العلماء ولا المفتي أبدا، أذكر القول وأقول بعض الناس يفتي بكذا وهذا غلط والحمد لله، ربما يكون في آخر ثاني يفتي بهذا القول وأنا ما أدري عنه، فإذا أتيت بالعموم صار أحسن. قد يكون المسلم في الآية فاتقوا الله ما استطعتم دائما يأخذ القول الأشد في الآية، لكني رجحتم غير هذا. أي أسهل. نعم. قد يظن يعني المسلم كما تم أشهد في المسلمين في أمريكا وكذا في هذا الآية دائما يعني يأخذون بالقول الشديد في الأحكام. نعم، مو صحيح. لا، أنا رأيي أنه يأخذ بالأسهل، أثر هذا مع التساوي من كل وجه، أما إذا كان في ترجيح فالراجح الراجح نأخذ به. يعني يرون الأسهل أرجح من الشديد يأخذ الشديد، يعني احتياط. هذا اللي قلنا، هذا كان خلاف العلماء ما هو بالعامة، لكن مثل إذا تساوى من كل وجه ما تستطيع أن ترجح هذا على هذا وأنت عامي خذ بالأسهل، أما إذا كان عالما وهذه مسألة أيضا يجب التبطل لها، إذا كان عالم مجتهد وتساوى عنده الأدلة نعم قيراطا بقيراط فهنا يتوقع أو يخير الإنسان. نعم يا سليم. والله عنك شيخ تجي تذكر يا شيخ أفكار ما ندري حنا على حق ولا على صورة، نشوف إن اجتهدت فهمت لك أجر، إن أخطأت وأجران أسف نبيها الله تملك يا شيخ نبي أسأل الشيء حتى تبين لنا الله يدلنا على الصواب. نعم. نعم يا سليم. أقول الله عنك شيخ. مثل يا دليل علمنا الدليل الواضح من السنة. اللي ما فيه نفس. لو فيه عالم أكبر من ينابر خصوصي أنا بعلمك فكري أنا. لو فيه عالم أكبر مني بيطلع عن السنة هذه من دون دليل ما نفعل. أحسنت. ولا كان اللي فيه مسألة فقهية ما فيه دليل من السنة لي أن يتعلم. صحيح. هذا يسمونه التقليد. شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر خلاف التقليد قال إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، إن كنت مضطرا إليه فكل بقدر الحاجة وإلا فلا يجوز التقليد. عرفت؟ لكن مشكل أخشى أن تفهم أنت السنة على خلاف ما أريد. مثلا تجي الواحد عنده مزرعة طماطم بطيخ حبحب وأشياء منها، يلا طلع الآن نصف العشر، عليك نصف العشر يا رجل شوية المزرعة ما تجي نصاب بيت، عليك نصف العشر. طيب وش دليلك؟ قال فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنفس نصف العشر. قال النساء للعالم فلاني وقالت ما عليك لأنه ما تم النصاب، وسألت عالم ثاني وقال الفواكه والبطيخ هذه مكان ما فيها زكاة. قلت له أنت بناء على ما تفهم من السنة اترك كلام دول ما عندهم. هذه السنة فيما سقط السماء العشر وفيما سقط بالنفس نصف العشر. أخرج السلسلة ها؟ من أين عرفت أنها حبوب؟ من أين عرفت أنها حبوب؟ من السنة. طيب عرف من السنة، لكن يسر واحد ما وصل إليه إلا الحديث الأول فيما سقط السماء العشر. إن كان عالم شيخ واثق في الكلام رجعنا إن كان عالم وثق في الكلام. أنا أقول لك الفقهية اللي ما علم أنها دليل واضح، لكن يواثق في علمه ودينه متابع بصراحة يعني. لا عندي طريقة ثانية أحسن. إذا مثلا إنسان أفتاك وأنت تفهم من الدليل خلاف، قل وش دليلك؟ أنا عندي دليل فيما سقط السماء العشر وفيما سقط بالنفس نصف العشر. إذا كان عندي دليل يخصص هذا العموم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مالنا خمسة أوسق صدقة، وايضا قال اوسق معناه انه لا يزكى الا ما يوثق. هذا طيب. نعم ظل. احسن الله اليك. اخذ بعض الناس من هذا الحديث تعظيم اليوم الذي احدث الله ما بعد صنع ما صنع. يحيى احسن الله اليك. يعني في بعض البلاد الناس يمشون لما في مذهب الذي يتمذهبون به. نعم. وطالب علم يعرف أن الحق خلاف ما في المذهب. نعم. ومثلا يعني حديث أبي هريرة من نسي وهو صائم أكل أو شرب إلى آخره. نعم. عندنا في مذهب المالكي أنه يقضي. يفسد الصوم. أي نعم. نعم. يقولون أن هذا الحديث وارد في الصوم التطوع. هل إذا الناس كلهم ماشيين على المذهب. نعم. إذا أفتى ما في المذهب مثلا طالب العلم ويعرف أن الدليل خلافه هل يأثم لا ما يأثم إلا إذا خاف فتنة. إذا خاف فتنة لا لا لا, لا يفتي إلا سرا، لأن كونك تجابه الناس بخلاف ما قاله علماؤهم يكون فيه فتنة، وربما يؤدي إلى أن العلماء الآخرين المقلدين يثيرون الناس عليك. لكن تفتي به سرا أو إذا صار لك شأن عندهم ومنزلة كبيرة بحيث أنهم على الأقل لا ينتقدونك فافعل. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام عن جده أبي البركات رحمه الله المجد إنه كان يفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة سرا ما هو يعلنها خوف الفتنة. وحفيده الشيخ رحمه الله أفتى بها جهرا وحبس عليها وأوذي بها. نعم شيخ الله يذكر لك أكتب على كلام أخونا محمد الشرافي. الآن طلعت فتوى حمرية جديدة هذه الشيخ ما يحق للفرائض غير نعم أحد اللي يتصدرون في الإذاعات في التلفزيون تأتيه اتصالات من أنحاء العالم على الهواء مباشرة. نعم أفتى حتى في الخمر يا شيخ. أنا خلنا نشوف الحمار عندنا حمار الحمار الثاني مشي. هو يقول يجوز تصنيع الخمر وبيعه على الكفار. قالوا كيف هذا؟ قال الآن الحمار تنتفع به ولا تأكل لحمه. إيه أحسن هذا حمارية. إيش الرد على هذا إذا ما تكلمت عند الناس وصرحت باسم هذا الشخص؟ راح يضل لأن الناس عندهم اللي طالع في الشاشة هو العالم. نعم. هو الشيخ وهو الإمام. نعم. وهذا كل يوم يشتهر بين الناس. إذا ما شهر اسم هذا الرجل اللي يضل الناس ويفتي فتاوى مخالفة ولا عليها أي دليل حتى عند إبليس ما في دليل. كيف؟ إبليس ما هو. ليش ايش؟ ليش هو اللي دل عليه؟ والله شين اذا كان انك تخشى انك لو عرضت وقلت مثلا يوجد من يفتي بجواز تصنيع الخمر وبيع الكفار وهذا غلط مخالف للكتاب والسنه لان النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام حرم بيع الخمر على كل حال مطلقا وأريقة الخمر لما حرمت ولا باعوها. إذا كان تخشى أن العام ما يفهم من هذا فربما يقال إن التصريح باسمه جيد لا بأس به. انتهى الوقت. طيب نعود إلى درسنا. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه إلى آخره. ذكرنا أن من فوائد الحديث حرص الصحابة على العلم الشرعي. يتفرع على هذا فائدة لماذا يحرص الصحابة على العلم الشرعي؟ والجواب أنهم يعلمون أنه لا يمكن أن يقبل الله عباده إلا ما وافق الشريعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهم يطلبون علم الشريعة علشان عبد الله على بصيرة. ومن فوائد هذا الحديث استحباب صوم يوم عرفة. استحباب صوم يوم عرفة من أين أخذ استحبابه؟ من ترتيب الثواب عليه. من ترتيب الثواب عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الثواب قد يكون حصول مطلوب وقد يكون ارتفاع مكروه. من أي القسمين ما في الحديث؟ نعم نعم من اندفاع مكروه يكفر السنة الماضية هذا من اندفاع مكروه وقد يكون